السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درجة حديث الجار أولى بالشفعة. لا يثبت بهذا اللفظ، طيب والحديث الجار هل أولى يجوز بثقبه، للمريض أن يترك ومعناه الصلاة؟ معنى الجار الشريك على المشاع، الشريك على المشاع. فإذا كنت أنا وأنت شريكان في أرض مساحتها 1000 متر، لكن لم يميز نصيبي من نصيبك، لم يميز نصيبي من نصيبك، فأردت أنت أن تبيع، أنا أولى بالشراء. أردت أنا أن أبيع، أنت أولى بالشراء. لكن إذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. ولعلي أرسمها رسما سريعا هكذا، مثلا هذه 1000 متر، 1000 متر مشاع بيني وبينك، لم يحدد نصيبي من نصيبك. أحببت أنا أن أبيع، أنت أولى بالشراء. أحببت أنت أن تبيع، أنا أولى بالشراء. أما إذا ميزنا وجعلنا هكذا، هذه المسافة لي وتلك لك، ميز نصيبي من نصيبك، فحينئذ لا شفعة، لا إجبار على الشفعة حينئذ، لأن الطرق صرفت. إلا مثلا إذا كان الممر واحد للبيت ونحو ذلك.